زي ما يكون واحد ساخط على الدنيا وفجأة تسكت مرة واحدة زي الطير لما يقع مكسور. النغماتها سمعت لحن حزين، سمعت النغمات دي 3-4 مرات من يوم ما سكنت هنا. في آخر مرة سمعتها ساعة الفجر، فقمت من النوم وقعدت أسمع، فحسيت إني بتلعب على الديار دي. أنت مسكينة جدا، روح بائسة. أيوة، مش قلتلك إنك أديب وفنان وخيالك واسع؟ قمت من السرير ورحت أفتح البلكونة، بصيت لقيت خيال واقف في بلكونة الشقة اللي وصلت. اندهشت ورحت أبص عليها من ورا الشيش. على مين؟ على أجمل بنت عين رأيتها. عجيبة قوي. اتهيأ لي ساعتها إني بحلم، إني ببص على حورية هربانة من الجنة، على مخلوقة مصنوعة من النور والجمال. كانت حاطة دراعها على سور البلكونة ووشها ناحية النيل، وشعاع من ضوء الفجر بيداعب شعرها الناعم المتهدل على أكتافها. يا عيني يا عيني على الوصف الشاعري. ايه وعملت ايه؟ فتحت الباب وكلمتها؟ مش معقول، انما فضلت واقف زي المذهول لغايه ما دخلت. المهم اني لمحت دموعها على خدها. دموعها؟ ايوه، كانت بتعيط معرفش ليه، ومن ساعتها وانا متاكد انها هي البنت المسكينه اللي بتعزف على البيانو النغمات العجيبه دي. وبعدين؟ ولا حاجه. معرفتش بنت مين بتعيط ليه وليه بيقفلوا عليها الشبابيك؟ لا ابدا معرفتش. وناوي تعرف ولا؟ طبعا طبعا، هي ده عايزه كلام. ايوه، عشان الجواز مش مساله جمال ودموع زي اللولي. قصدك ايه يا كريمه؟ لا ولا حاجه، بس عايزك ما تصومش وتفطر على بصله. بقى تقولي على الملاك الحزين ده بصله؟ ما هو الشيطان كان اصله ملاك وفسد. يا ساتر يا رب، احنا هنقدم الشر قبل وقوعه. اهي عندك الست رويتر، تقدر تعرف منها كل حاجه عن الملاك الحزين. اي والله صحيح، مفيش غير كده. وامتى هتسالها؟ في اقرب فرصه، ولما زورك ان شاء الله بعد يومين او ثلاثه اكون عرفت كل حاجه. طيب اما اقوم انا بقى احسن اتاخرت. يلا مستعجله ليه؟ ما لسه بدري. لا يا دوب دي الساعه بقت. سرخير يا سي احمد. مساء النور يا ست ام ابراهيم. يا ترى الاك فاضي خمسة ولا؟ ما كنتش فاضي، حفضالك مخصوص. الهي يسعدك ويجعل في وشك جوهرة وفي حنكك سكرة. يا ذوق يا ابن الناس الاكابر. بس بس بس، كل ده مرة واحدة؟ اكتر من كده. قلقيني ولا تغديني؟ عرفت انا جاية لك ليه؟ لا طبعا خير. عشان نكتب جواب مسوجر للساكن المقندل على حباب عينيه اللي بقاله شهرين ما دفعش ولا مليم. حاضر يا ست ام ابراهيم، بس. لا بس ولا حاجة. عارف يا سي احمد الساكن المقندل ده كان اصله ايه؟ لا لا لا لا، سيبينا من اصله وفصله. قوليلي بقى، هي الشقة اللي قصادنا دي فاضية؟ مين قال انها فاضية؟ دي ساكنة يا اخويا بقالها سنة. اصلي شايف شبابيكها وبلكوناتها دايما مقفولة. حاكم بعد عنك الشر، الراجل اللي ساكن فيها عامل زي بسم الله الحفيظ شمهورش. يا ساتر. تلاقيه راجل طويل وعريض ومبرم شنابه ووشه عكر يقطع الخميرة من البيت. عمري ما شفته بيضحك ولا بيتبسم، اعوذ بالله. يمكن بس زعلان من حاجة. هو اللي طبعه كده، لا يكلم حد ولا يسلم على حد ولا يتعرف بحد، دايما كده قافل الابواب والشبابيك. تعرف ليه؟ ليه؟ اصلي كان له بنتين زي القمر، واحدة عايشة معاه والتانية اتجوزت. يا ريت. ماتت برضو يا ريت. يا ساتر، هو في اكتر من الموت؟ الوعد والمكتوب، الفضيحة، العار، يكفيك الشر. طيب بس بس بس، ربنا امر بالستر. هو احنا قلنا حاجة يا سي احمد؟ امال هتقول ايه لو عرفت انها هربت من بيت ابوها لما كان مستوظف في المنصورة؟ كفاية يا ست ام ابراهيم، قولي لي اسم الساكن عشان اكتب لك الجواب ونخلص. من عناي. اهلا وسهلا يا احمد، اقعد. الله، مالك زعلان ليه؟ مفيش يا كريمه. لا ده انت زعلان قوي، لازم ست الحسن طلعت متجوزه. ابدا. مخطوبه؟ ابدا. مش قد المقام؟ ابوها موظف زيي. طب امال مالك؟ الوليه ام ابراهيم بتقول ان لها اخت هربت من بيت ابوها لما كانت في المنصوره. يا ساتر من الفضايح يا رب، عشان كده صاحبتك بتعيط ليل ونهار، ولازم ابوها المسكين قفل عليها الشبابيك والابواب. احسن تعمل زي اختها. مين عارف؟ قصدك ايه، ام ابراهيم كدابه؟ جايز قوي. وجايز تكون صادقه. مش بعيد. ايه ربنا يستر على الولاية كلهم. ايوه. وايه العمل؟ عايزك تخطبي لي المسكينة المحبوسة دي. اخطب لك اخت واحدة هربانة من بيت ابوها؟ وايه المانع؟ وهي ذنبها ايه؟ ذنبها ان الهربانة دي هتبقى خالة ولادك. ربنا غفور رحيم. ما قلناش حاجة، لكن هي قلة بنات. ما هو يتجوز دي يا مش هتجوز ابدا. يا سلام، قد كده بتحبها؟ الحقيقة يا كريمة انا مش فاهم حبيت البنت دي ازاي. يا سلام لو شفتي امها وهي بتكلمها بشدة وتشخط فيها زي اللي مقروحة من البنت التانية. وكان ايه السبب؟ شافتها يا ستي واقفة في البلكونة بالليل بتعيط، فراحت مدخلها بكل قسوة وقفلت عليها الباب. والبنت عملت ايه؟ ولا حاجة، كانت المسكينة بتتكلم مع امها بكل زلة وانكسار. وعرفت ايه عن ابوها؟ سألت عنه فعرفت انه موظف وقرب يتحال على المعاش. شفته بنفسك؟ ايوه، راجل كبير وله هيبة بس كشر شوية. مسكين، تلاقيه مش قادر يرفع راسه، ربنا يصبره. ارجوك يا كريمة خدي الكارت بتاعي وزوريهم بكرة، اتكلمي معاهم، وديك عارفة قدرتي في مسألة المهر والشبكة. مرة واحدة كده؟ ايوه بسرعة، وان تمت الحكاية دي يا كريمة هجيب لك هدية مدهشة. يا سلام، هو الحب يعمل الناس بالشكل ده؟ عملت ايه يا كريمة؟ وافقوا ولا لا؟ الا وافقوا، هما كانوا يحلموا بواحد زيك درجة خمسة ومستقيم ولا ام ولا اب. الله يبشرك بالخير. خدي بقى الخاتم الذهب ده، انا كنت محضره لك بشرة. يا سلام، قد كده ملهوف. يظهر ربنا لما بيريد بيهيئ الاسباب. وقالوا لك ايه؟ باباها وافق مقدما، بس خد الكارت عشان يسال عنك زي المعتاد ويرد علينا في بحر اسبوع. عال وكلمتهم في المهر والشبكه؟ لا مرضيش، قال دي مسائل شكليه، المهم عنده مركز العريس واخلاقه. عظيم. هي وشفتيها؟ ايوه، هي اللي قدمت لنا الشربات والقهوه، حلوه بصحيح ومنكسره خالص. يا سلام، بكره خليها ترفع راسها وتنسى احزانها كلها. ويسهر انها ست بيت، لان مامتها تعبانه برجليها، ومع ذلك البيت زي الفل، متنظم ومترتب وفيه فازات ورد وحاجات تفتح النفس طبعا. وعلى فكره اسمها لطيفه. الله يبشرك بالخير يا كريمه يا اختي، انت خليتي قلبي بيرقص من الفرح. الحقيقه يا احمد، انا قلبي حب البنت دي من ساعه ما شفتها، ربنا يجعلها من اسمتك. يا ترى مين؟ ليك تكون اختي كريمه. مساء الخير يا سلام. مين؟ لطيفه؟ ايوه. تسمح لي اكل واتكلم معاك؟ ايوه اتفضلي. اهلا وسهلا، دي خطوه عزيزه قوي. انا اسفه قوي اذا كنت ازعجتك. لا ابدا، لكن خير. انا جيت بعد اذن بابا. طبعا. اهلا وسهلا، اي خدمه. انا جايه لك في موضوع مهم، موضوع لا بابا يقدر يتكلم فيه ولا مين. خير ان شاء الله. انت سمعت حاجه عنه؟ حاجه زي ايه؟ باين عليك انك سمعت، وعلى كل حال سمعت او ما سمعتش فلازم تكون على نور قبل ما تقدم الشبكه وتكتب الكتاب. افهم من كده ان بابا وافق؟ ايوه. وانتي؟ ده اسعد يوم في حياتي. لكن لازم تعرف كل حاجه عنه قبل. كلام الناس كتير يا لطيفه، واذا كان الواحد هيسمع كلام الناس له رايح وله جاي. ايه اللي سمعته بالظبط؟ انا سمعت ان اختك سابت البيت، لكن ايه ذنبك انتي؟ اللي سمعته ده غلط، اختي عايشه متجوزه وعايشه سعيده مع جوزها في طنطا. الحمد لله، يا سلام على ألسنة الناس الملاعين اللي عايزين قطعها، دي وقعت ام رويتر زي بعضها. طول بالك، الاشاعه دي ليها اساس فعلا. ها؟ في بنت هربت صحيح من بيت ابوها وسببت له فضيحه في البلد، والبنت دي تبقى مين؟ انا. انتي؟ ايوه انا اللي جيت هنا بنفسي عشان اقول لك كل حاجه، عشان تعرف الحقيقه قبل ما يتم اي شيء. بابا كان عايز يبعت لك جواب بالموضوع، لكن نينا الله يسامحها حكمت رايها ان انا اللي اقول لك كل حاجه بنفسي، حكمت ان اشرب كاس الذل للاخر. عجيبه، نينتك هي اللي عايزه كده؟ ايوه، لانها مش امي، دي مرات بابا. مرات ابوكي؟ ايوه. اسمع يا سيدي الحكاية زي ما حصلت تمام. خلاص يا عيشة خلاص، حاسة ان هتجنن ان عشت في البيت ده يوم تاني. طولي بالك يا لطيفة، ما بعد الصبر الا الفرج. في صبر اكتر من كده؟ احنا عايشين في قبر ميتين واحنا في عز الشباب. بابا صعب خالص، لا يخلينا نفتح باب ولا شباك ولا نخرج ولا ندخل ولا نتعرف بحد. 10 سنين دلوقتي من يوم ما خرجنا من تالتة ابتدائي، دي عيشة دي؟ معلش يا لطيفة، في ناس كتير زي بابا فاكرين ان بالطريقة دي يحافظوا على بناتهم، خصوصا بعد ما سمع حكاية البنت المسكينة دولت اللي هربت من بيت اهلها واتجوزت العجلات. ما قلتش حاجة، لكن فيها ايه لو ياخدنا نتفسح معاه؟ فيها ايه لو نروح نزور الجيران والقرايب مع بسلامتها اللي بنقول لها نينا؟ وتحسك احسن تسمعي. تسمع ولا تعرف شغلها؟ انا خلاص كرهت الدنيا. بس يا لطيفة انت هتموتي نفسك يا حبيبتي بالشكل ده. مش كفاية شدة بابا؟ لا حضرتها كمان بتساعده وتسلطه، فرصة وانتهزتها عشان تموتنا محصورين. مش هي اللي خلته يخرجنا من المدرسة؟ مش هي اللي عمالة تودود له ليل ونهار على بلات الأيام دي؟ معلش يا لطيفة، ما هي مرات أب، هتنتظري منها إيه غير كده؟ بقى لو كانت ماما عايشة كان ده بقى حنة. أمر ربنا كده، طولي بالك ومصير هتتعدل. إمتى؟ بعد ما نشيب؟ بعد ما يجرى عقلي حاجة؟ ما تنسيش إن بابا جايب لنا معلمة بيانو وبيشتري لنا كل المجلات علشان نتسلى. ما هي دي المصيبة الكبيرة، معلمة بيانو عجوزة ودمها تقيل ولسانها أثقل، والمجلات مليانة بأخبار وصور الدنيا وجمالها، مليانة بأخبار الناس اللي عايشين بصحيح، مش إحنا اللي عايشين في سجن مؤبد. مين عارف، يمكن ربنا يبين لك ابن الحلال اللي يسعدك. هيبان إزاي وإحنا عايشين في أمه؟ منين يجي ومرات ابونا دايره تشنع علينا في كل مكان؟ اسمعي انا لازم اخرج. يا خبر اسود يا لطيفه، انت اتجننتي؟ ايوه خلاص، انا بعرف اقرا واكتب والعب على البيانو، يعني ممكن اشتغل في اي محل او في اي حاجه، مش هغلب ابدا. دي كلها افكار خياليه يا لطيفه، انت ما عندكش فكره عن حقيقه الناس. اعملي معروف، بلاش فضايح. لا مش ممكن، لازم اخرج، لازم اهرب من السجن ده، لازم اشوف الدنيا. أنا عايزة أقول لسعادتك كلمة واحدة. كلمة واحدة بس يا، الاسم الكريم إيه؟ لطيفة. أنا والمحل تحت أمرك يا مدموزيل لطيفة. أنا بنت يتيمة، شفت المر من مرات أبوي، وكل أملي إني إن ألاقي عمل شريف أعيش منه. أنت عايزة تشتغلي؟ أيوة. وتشقي وتتعبي؟ أيوة. وتبهدلي الجمال ده كله في الشقة؟ أيوة. يا سلام، ليه جرى إيه في الدنيا؟ ده أنت عليكي تأموري وإحنا علينا نطيع أوامرك. متشكرة أوي. تعالي تعالي لما امسحلك الدموع اللي نازله زي حبات اللولي دي. ايه ايه ده؟ ما تخافيش. اوعى كده سيبني. طولي بالك امال. حضرتك فاكرني ايه؟ هتكوني ايه يعني؟ حته واحده صايعه من بتوع حسنه ونسيمه. اما بلاوي امشي خرجي بره. انتي بتعيطي ليه يا بنتي؟ مالك؟ مفيش. مفيش ازاي؟ هو حد يعيط من غير سبب؟ بعيط على بختي واسمتي. إلا البخت والاسم. معلش ما تخافيش يا بنتي، أنا راجل في سن والدك. شوفي شعري شايب ازاي. تعالي تعالي عودي جنبي هنا واحكيلي على همك وغمك من يوم ما وديتك أمي. أيوة كده اضحكي. ليكي حق تعيطي يا بنتي. معلش معلش يا بنتي، منهم لله. بكره مرات ابوكي هتشوف ايام سودة. هو ربنا بيسيب حد يعمل زي ما هو عايز من غير ما يحاسبه؟ ربنا على الظالم والمفتري. تعالي يا بنتي تعالي معايا على البيت، انا متجوز لكن محروم من الخلفة، اهو اعملك بنتي ورزقي ورزقك على الله. بدرية، انا عايزك تكسبي قلب البنت لطيفة دي، دي لقطة، دي كنز، دي حنفية ذهب. جبتها منين دي؟ زي ما جبتك من الشارع. مش حرام عليك تضيع شبابها وتمص دمها زي ما عملت معايا؟ خلاصي خلاصي، لو قلت لها على الحقيقة أنا هشرب من دمك. أنت راحت عليك خلاص. اسمعي يا لطيفة يا بنتي، حكايتك دي زي حكايتي تمام، برضو أنا هربت من عذاب مرات الأب وبعدين اتندمت. يا ريتني كنت مت في بيت اهلي ولا العيشه اللي انا عايشاها دلوقتي. ازاي كده؟ ده البيه بتاعك باين عليه راجل طيب. طيب ده وحش في صوره بني ادم. ده انا مش قادره اقول لك كل حاجه. صحيح انا متجوزاها عن طريق المأذون، لكن انا خلاص يا بنتي انتهيت، ما بقاش في العمر قد اللي راح. لكن انت لسه في عز شبابك، لسه الدنيا قدامك حلوه، وانا عاوزه انجيكي، يمكن ربنا يغفر لي. يلا يلا يا بنتي خدي شنطتك واهربي قبل الوحش ده ما يجي. اهرب اروح فين؟

نميل شوية ناحية التربيع علشان نشاهد فرحة البيع، ونميل شوية ناحية التربيع علشان نشاهد فرحة البيع. ولما الصبايا البلدي تطلب منهم تطريحة واللملاية أو تربيع. أحب بلدي وأهل بلدي واتباهى دايما بلبس بلدي. اديني تطريحة متعطرة بريحة على قدي مسكوكة، واديني تربيعة زاهية ولميعة عايزاها محبوكة. أهلي الصبية وأهلها عريسي بلدي وابن بلدي عايز يشوفني بلبس بلدي. وابن البلد غيته يلبس في يوم دخلته قفطان مخطط جميل، ياخد ولاد حتته لاجل اختيار بدلته ما يكونش ليها مثيل. اللبس غير من الغورية وانا جايبكم تفطروا ليا، قدامك بضاعة منسوجة ببراعة من غزل المحلة ومن اجود صناعة. عايز لي مقطع حرير وقيمة مصنوع في بلدي بإيدين كريمة، واللبس غير من الغورية وانا جايبكم تفطروا ليا. ادي القفطان اللي في بالك مبروك يا عريس وهنيالك، ادي القفطان اللي في بالك مبروك يا عريس وهنيالك. وحارة الفحامين اهاليها ناس اجاويد، عمال بتنتج يوماتي في كلمه وسجاجيد، فن ومهاره تلاقيهم جوه دكاكينهم تفوت عليهم يقابلوك كلهم بنشيد.

فاضل كتير على قصر الأمير. نعد الكوبري اللي قدامنا ده ونلاقيه بعد منه على طول. تفتكر الأمير هيحبسك؟ طبعا. وده بس مش يبقى حرام. وادي الكوبري. شايف المركب الحلوة دي اللي فايتة تحتينا دي؟ ده مركب شبندر التجار رايح اسطنبول. يا عيني شوف ناس في ايه واحنا في ايه. كل واحد شايل هم واحنا رايحين للامير ودول رايحين للطبيب. طبيب؟ ايوة انت ما سمعتيش. لا. ابو شبندر التجار اللي عنده 90 سنة عيان واخدينه في المركب لاكبر طبيب في اسطنبول عشان يداويه. تعالي بصي. اهو نايم على وش المركب اهو. طب حاسب الله حاسب يا راجل. يا مجرم انت قتلت ابويا. انا فين؟ انا حي ولا ميت؟ مش حسيبك، لازم اشتكيك للامير. ما جراليش حاجة. انت قاتل. انا ما قتلتش حد، ده انا وقعت من عالكوبري. انت قاصد تقع، حد مسلطك. بقى ده معقول يا عالم؟ بقى ده معقول؟ مش معقول. بقول الكلام ده قدام الامير. انا بريء والله بريء. بس المركب هنا عالشط انت وهو عشان نروح للامير. يلا يا مجرم قدامي. جوزي حبيبي الحمد لله ما جرى لكش حاجة. ما جرى ليش ازاي؟ ده انا وقعت في قضية تانية ألعن من الأولانية. قضية ايه؟ جت وقعتي على دماغ ابو شبندر التجار، مات. قال لي انت حد مسلطك وراح اشتكاني للأمير. ودي جازتها ايه رخرة؟ مفيش اقل من الشن. ليه؟ عشان ايه؟ هو انت كان قصدك يعني؟ اسمع عم اقولك ايه. شايف الحاجة اللي هناك ده؟ ايوة اللي قدامك ده. هاتي. الله، انت هتعمل بيه ايه؟ اسمعيني بس، صري في المنديل بتاعك وحطيه في جيبي. هنعمل بيه ايه بس؟ مالكيش دعوة انت، بس هاتي. عظيم. كان طوله قد ايه دي للحصان اللي اتقطع؟ 3.5 امتار يا سيادة الامير. وقطعوا ليه؟ عشان يبيعوا طبعا، ده يسواله عن اقل 20 دينار. احكم بالعدل يا امير، انا جيبي مليان كتير. بتقول ايه يا راجل انت؟ احكم بالعدل يا امير، انا جيبي مليان كتير. غريبة قوي. اسمع يا حاجب، الراجل ده بيرطم بيقول ايه؟ بيقول انا جيبي مليان كتير. وطي حسك، وهو جيبه مليان صحيح؟ انا شايف ان جيبه منفوخ قوي، باين فيه سرة. ذهب يعني؟ يا جوز فضة. عظيم، حتى لو كانت فضة برضو يبقى كويس مدام كبيرة. طيب يا راجل عايز تقول ايه؟ وانت يا شبندر التجار دعوك ايه؟ عن عمد وسؤنية يا امير، الراجل ده قتل ابويا. قتلوا ازاي؟ وقف فوق الكوبري مستني المركب لحد ما جت عدي نط وقع فوق دماغه وموته. الله يرحمك يابا. احكم بالعدل يا امير، انا جيبي مليان كتير. قلتلك فهمنا عايز تقول ايه. خلاص اسمعوا الحكم بالعدالة. الحصان ما ترجعهوش تاني لاخوك، يفضل عندك لحد ما ديله يطول ويبقى طوله 3.5 امتار. ايوه. وشبندر التجار يقف فوق الكوبري وانت يا راجل تعدي في المركب من تحت الكوبري. ايوه. وزي ما موت ابوه ينط من فوق الكوبري على دماغك ويموتك. يلا ننفذ الحكم، هات الحصان عندي لحد ما ديله يطول تاني ويبقى زي ما قلت 3.5 امتار. انا مش ممكن اديلك الحصان. وانا كمان مش عايزه، لكن الحكم كده. طب اسمع ما اقولك،